الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 73 بعد 100 من المجالس المعقودة الفقهية في مسجد عائشة المحري رحمه الله في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 12 من شهر الله رجب عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبدأ كالعادة بالأسئلة الواردة في خدمة الدروس، ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: رجل مدين يريد الزواج، ولا يسمح له البنك بأي معاملة تورق على راتبه لأنه مدين للبنك، وفي حال الاستدانة من الأشخاص راتبه لا يسمح بالتسديد أيضا لقلة ذات يده، وله قريب من الدرجة الأولى مقتدر، فهل يجب عليه التكفل بنفقات الزواج كاملة؟ إذا كان المقصود بالقرابة من الدرجة الأولى يعني الأب والأم، فالجواب نعم، يجب على الأم والأم إذا كانا مقتدرين والولد مضطر للزواج أن يزوجاه. أما إذا لم يكن الولد مضطرا فيستحب في حق الوالدين أن يزوجا ابنهما. ويقول: هل يجوز لأقربائه إعطاؤه زكاة لمساعدته على الزواج مع وجود القريب المقتدر؟ إذا كان القريب المقتدر مثل الأب فلا يجوز إعطاؤه الزكاة، أما إذا كان القريب المقتدر مثل الأخ مثلا أو الأخت فحينئذ يجوز له أخذ الزكاة إذا كان الأخ أو الأخت لا يدفع إليه شيء من نفقات الزواج. ويقول: إذا كان عاجزا عن دفع السداد أو عاجزا عن دفع نفقات الزواج لأن راتبه بالكاد يسد راتب البنك، هل يجوز أن يعطى الزكاة؟ الزكاة يعطى للفقير، هذه التفصيلات لا ندخل فيها لأنها بحاجة إلى دراسة من مختص اجتماعي موجود في اللجان الخيرية، أما نحن ما نستطيع أن ندخل في هذه التفصيلات. من كان فقيرا، افرض أن رجل ذهب واستدار من البنك 100,000 ليشتري بيت، هذا ما هو فقير. افرض أن رجل ذهب واستدار 30,000 ليش يشتري لاند كروزر، هذا ما هو فقير. الفقر لا يرتبط بالدين، الفقر يرتبط بلماذا استدان. هنا السؤال الذي يأتي: لماذا استدان، وهل هو عاجز عن استدانة أو لا؟ هذا هو الجواب الصحيح. يقول: ما حكم من يقول عندما يقوم: يا رسول الله؟ لا يجوز، هذا من الشرك الذي ينبغي للمسلم أن يتجنبه. يقول الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دونه لا يسمعوا دعاك. إيش يعني يا رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان حيا حياة دنيوية وهو في بيتي وأنت هنا قلت يا رسول الله ما كان يقدر على أن يعينك، فكيف يعينك أنت الآن وقد مات وصار في عالم البرزخ له حياة برزخية خاصة به صلوات ربي وسلامه عليه؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس بن عمه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال للأمة معلما: ألظوا بهذا الجلال والإكرام. يقول السائل: هل يجوز للمرأة المسلمة التي تعيش في بلد الكفار أن تكشف وجهها أو شيء من وجهها لأنها لما تخرج تلقى مشقة كبيرة إلى غطة وجهها، وحتى النساء المسلمات اللائي يعيشن هناك في بلاد الكفار لا يغطون وجوههن؟ إذا الأصل أن المسلمة لا تذهب إلى بلاد الكفار، لا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار لأجل السياحة، وأما إذا كانت هي من أصل تلك البلاد فيجب عليها إذا أسلمت أن تهاجر إلى بلاد المسلمين حتى لا تقع في مثل هذه الأحوال والأضرار. لكن إذا وقعت في مثل هذه الأحوال والأضرار هل تكشف وجهها أم تصبر؟ لا شك أنها تصبر، والصبر خير. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالصبر لما كانوا في مكة وهم مضطهدون. يقول السائل: كيف تتكلم المرأة مع الرجل الأجنبي؟ تتكلم المرأة مع الرجل الأجنبي بقدر الحاجة وبدون خضوع القول، هذا هو الضابط، هذا هو الشرط. ليس للمرأة أن تكلم الرجال ولا للرجل أن يكلم النساء إلا للضرورة وبقدر الحاجة وبدون خضوع قول. أما الكلام عبر الوسائل والإنستغرامات والتويترات مع النساء فهذا أمر لا يجوز بلا شك ولا ريب، هذا أمر لا يجوز، هذا نوع من أنواع الخلوة بالمهاتفات، نسأل الله السلامة والعافية. يقول السائل: هل النقاب هو الذي يظهر منه فقط العينين أو يجوز في النقاب أن يظهر أيضا المكان الذي بين العينين؟ النقاب سواء كان النقاب عاما بحيث لا يظهر شيء إلا العينان فهذا لا شك أنه أحسن، والأحسن من النقاب البوشية وهو أن لا يظهر حتى العينين، ولكن إذا ظهر العينان ثم وجد فاصل متصل فظهر ما بين العينين أرجو أنه لا يكون به بأس إن شاء الله. يقول السائل أو السائلة: متى نقول بأن الرجل والمرأة مخطوبين؟ هذا يرجع إلى الأعراف، إذا متى يكون الرجل زوجا للمرأة، متى تكون المرأة زوجا للرجل؟ بعد العقد شرعا، بعد العقد سواء كان لفظيا أو كان خطيا. أما متى يكون مخطوبين هذا راجع للأعراف، متى يكون مخطوبين هذا راجع للأعراف. ولهذا المخطوبة أجنبية عن الرجل والخاطب أجنبي على الرجل حتى يحصل عقد النكاح. يقول: أعجبت امرأة برجل لما فيه لما له أو يظهر منه من حسن الخلق لكن يرى منه نقصا في الدين، فماذا تفعل المرأة في هذه الحال إذا تقدم الرجل للزواج منها؟ تقارن إذا رأت أن في عنده نقصان في الدين ولكنه حسن الخلق، وكان نقصان الدين شيء يمكن جبره، كما لو كان مثلا لو كان الرجل متكاسل عن صلاة الجماعة مثلا، أو كان هذا الرجل مثلا يعني يسدل ثوبه، أو كان هذا الرجل يشرب الدخان، فهذه الأشياء يمكن أن تجبر وهي يعني تناصح مع وليها، فحينئذ إذا تواصل إلى شيء حينئذ يرجحان. هذا السؤال تابع للسؤال السابق: هل يمكن للرجل المرأة أن تتحدث مع الرجل وفق وسائل التواصل الاجتماعي لتتعرف عليه جدا قبل إخبار والديها، أو يجب أن تخبر والديها؟ لا يجوز للمرأة أن تتكلم مع الرجل حتى لو كان هو يريد أن يخطبها عبر وسائل التواصل، لا مع علم الوالدين ولا بدون علم الوالدين، كل هذا لا يجوز. إنما يجوز إذا فهمت أن الرجل يريد أن يتقدم لها تأتي هي وتخبر والديها، ثم تستأذن منهم بالاتصال أمامهم وتكلمه، أما من ورائهم فهذا أمر لا يجوز بحيث لا يحصل خلوة، متى ما حصلت الخلوة حصل الإثم. يقول: هل يجب على الرجل أن يغض من بصره ولو كانت المرأة محتجبة؟ غض البصر واجب على الرجل وعلى المسلم وعلى المرأة. يقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره، ويقول جل وعلا: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فهذا واجب وهذا واجب. يقول: هل يجوز للرجل والمرأة السير في نفس الطريق؟ نعم يجوز للرجل والمرأة أن يسيروا في الطريق، لكن الأصل أن المرأة لا تلتزم وسط الطريق، المرأة عليها أن تأخذ جانب الطريق، هذا من آداب المشي في الإسلام. يقول السائل: إذا رأيت رجلا كافرا أو فاسقا هل أقول اللهم بارك؟ نعم ينبغي الإنسان يقول اللهم بارك حتى لا يوقع الضرر في المرئي، حتى لو كان كافر ما يجوز أنك تظلمه، حتى لو كان فاسق ما يجوز أن تظلمه، فينبغي للإنسان إذا رأى شيئا يعجبه في الكافر أو في الفاسق أن يقول تبارك الرحمن حتى لا يتسبب هو في ظلمه. يقول السائل: هل زوجة الأخ من الأرحام أو لا؟ زوجة الأخ ليس من الأرحام. يقول: خالتي امرأة كبيرة في السن فيها مرض السكر، وقد أخذت جرعة الدواء وبعدها شعرت بأعراض انخفاض السكر، وأرادت تصلي خوفا من تفوتها الصلاة، ووضعت في فمها قطعة حلوى لا تأكلها فقط في فمها، وصلت هل عليها شيء؟ ليس عليها شيء وصلاتها صحيح لأنها ما مضغت. يقول السائل: فتاة لها صديقة عندهم في بيتهم عدد من الكلاب، فهل إذا حضرت لزيارات يكون فيه محذور متعلق بنجاسة الكلاب؟ أما نجاسة الكلاب فهذا الكلاب نجاستها في لعابها على الأصح من أقوال أهل العلم، لكن إذا حضرت عليها أن تنصح وأن تناصح حتى تخرج من تبعية هذا الفعل الشنيع. يقول السائل: أنا طلبت الوظيفة عند مطعم في بلدنا في بريطانيا، يبيعون أكلات مباحة ولكن يبيعون نادرا الكحول، وقالوا لي إنهم لا يجبروني على حمله أو بيعي، وإنما يشغلوني في قسم يخص الطعام الحلال، فهل إذا صنعت هذه الأطعمة علما بأن هذا الطعام يباع مع الكحول لا يجوز العمل في مثل هذه المطاعم التي فيها الحلال والحرام ولو بالإعانة؟ ما معنى؟ يعني ولو بنظافة المكان، ولو بنظافة الملاعق، ولو بالعمل المحاسب، لا يجوز العمل في مثل هذه المطاعم المختلطة. يقول السيد: المرأة كانت تنتظر 3 أيام بعد انقطاع الدم لا تصلي لأنه كان عندها قليل من الصفرة، ثم تيقنت أنها كانت طاهرة بعدما نظر لفتوى الشيخ ابن عثيمين، هل تعيد الصلوات في الأيام التي ما صلت؟ لا تعيد لأنها كانت جاهلة، ولكن عليها أن تتعلم. يقول السائل: البعض يضيف في التصاميم الدعوية أشكالا هندسية قريبة من أشكال المندالا، شنو يعني المندالا؟ فما حكم ذلك؟ والله لا أعلم، لأني أنا ما أعرف إيش يعني أشكال المندالا حتى أحكم، فمتى ما عرفت مندالا يعني زخارف إسلامية، هذا اسمه مندالا، شو يسمونه؟ مندلة. على كل حال تصاميم، إذا أي تصميم ما دام إذا تيقنا أن هذه التصاميم لا تحمل صورا لذوات الأرواح فالأمر فيه واسع والله أعلم. هذا الشكل طلع بسالة، الله يسلمنا وإياكم، فتوى شديدة يا أخو، شديدة جدا. أي ما في بس، خلاص ما دام ما في أدوات الأرواح الأمر فيه واسع إن شاء الله. يقول السائل: هل الاستشفاء بالعمليات الطبية الجراحية التي تشمل الشرطة والكي بالليزر وغيره من صور الكي المشار إلى في حديث 70,000 بلا يكتوون؟ لا شك أن التشريط بالمشرطة التي تحرق وتلئم والكي بالليزر هو نوع من أنواع الكي المشار إليه في الحديث في 70,000، لكن ليس من احتاج إلى الكي أو إلى الليزر لا يدخل في 70,000، هذا غير صحيح، لأن حديث ولا يكتوون يعني على عادات الجاهلية حيث إنهم كانوا يكتوون قبل وجود المرض، أما الكي بعد وجود المرض هذا لا يخرج الإنسان من 70,000 على الصحيح من أقوال أهل العلم. فحديث لا يسترقون، لا يتطيرون، لا يكتوون، كلها صفات جاهلية. أما إذا احتاج الإنسان إلى الرقية فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: استرقي، يقول لها اطلب الرقية. شو يطلعها من 70,000؟ يعني مو صحيح الكلام هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كوى سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، شنو يطلع من 70,000؟ مو صحيح الكلام. لذلك نبه الإمام ابن قتيبة الدينوري والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم والحافظ بن حجر من المتأخرين أن المقصود بلا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون يعني على ما كانت تفعله الجاهلية، حيث كانوا يسترقون برقى جاهلية شركية، هذا واحد. يسترقون يطلبون الرقية قبل وجود سببه. هذا مثل يقول الطبيب يا دكتور لو سمحت اكتب لي إبر أنسولين. ليش؟ قال يمكن أصاب بالسكر. ما يجوز. هذا اللي هو المقصود بهذا الحديث. هذا يروح شاف الرجال قال ترى كواي مشهور. قال لكويني. قال ليش فيك؟ قال أخاف أصاب بعرق النساء. ما يجوز. هذا المقصود بالخارجين من 70,000 والله أعلم. يقول هل المراد بالآية الكريمة قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة؟ هل يلزم المسلم أن يرتقي بإيمان درجات الإحسان لكي يدخل الجنة ويرى الله يوم القيامة؟ أما كون الإنسان يدخل الجنة ويرى الله جل وعلا مع أول الناس دخولا فشرطه الإحسان، وهذا بالاتفاق. حتى يدخل المسلم الجنة ويرى الله جل وعلا مع أول الداخلين فشرطه الإحسان والإتقان، أن يكون متقيا محسنا. للذين أحسنوا الحسنى، والحسنى الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم. أما رؤية الله عز وجل فليس من شرطه الإحسان، من شرطه الإسلام. فيمكن للمسلم ولو لم يكن محسنا إذا دخل الجنة بعد التهذيب والتنقية أنه يرى الله سبحانه وتعالى. لذلك كلمة وزيادة هذه معطوفة للذين أحسنوا ولغيرهم. يقول السائل هل عند مجيء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام على هيئة أعرابي في الحديث المشهور أين لما سأل أين النبي جلس عنده مباشرة ماذا نستنبط من الحديث؟ استنبط أشياء كثير. سؤال مثل هذه الأسئلة تبحث عنها في بطون الكتب، يعني يستفاد من ذلك كما قال العلماء رحمهم الله آداب مجالسة العلماء، آداب مجالسة العلم، آداب مجالسة السؤال العلم، آداب كثيرة ذكرها العلماء. ويمكن الرجوع إلى شرح حديث جبريل فإنه يعني قد ألف فيه مؤلفات خاصة. يقول السائل زوج أمي توفي قبل 3 أشهر وكان يصلي أحيانا ويتركها أحيانا، والآن اكتشفت أنه كان عليه دين ربوي في المصرف، وموظف هذا المصرف يقول لو أحضرتم ورقة وفاة زوج الأم سيمسح الدين ويلغى هذا الدين، هل يمكن أو لا يمكن؟ نعم، الواجب عليك أن تحسن إليه وأن تعده في عداد المسيئين من المسلمين، وأن تستغفر له، وأن تدعو الله عز وجل يتجاوز عنه، وتسعى في سداد الدين الربوي عنه أو في إسقاطه كيفما تمكنت، إما من إسقاطه أو في سداده، فالواجب عليك فعل ذلك إما أنت أو والدتك أيما كان متيسرا. يقول السائل طلقت زوجتي وعنده بنت وعندي بنت منها، وقمت بتربيتي وأنا حالة المادية ضعيف، وأعمل في جمع النفايات من الشوارع وأبيعه ليحصل على شيء من المال، وعندي شهوة قوية وأخاف على نفسي من ذلك والفتنة، وليس عندي المال الكافي للزواج، وفي بلدنا الدولة تعطي للذي يريد أن يتزوج قرض ويأخذون على هذا القرض أجرة 4%، وإذا تأخرت عن دفع الشهرية هذا القرض يأخذون على هذا التأخير غرامة التأخير شيء قليل من المال، فما الحكم؟ إذا كنت مضطرا لذلك فأرجو أن لا بأس، أما إذا لم تكن مضطرا فلا يجوز. يقول السائل ما حكم كتابة البحوث لطلبة المدارس بمبلغ مادي، علما أن هذه البحوث ليست مهمة كثيرا لكي ينجحوا في فصولهم الدراسية ويمكن لهم النجاح بدون إعداد هذا البحث؟ خلاص، ما دام بدون إعداد هذا البحث لا تعد البحث، ليش تعده؟ تبي درجات زيادة، تبي تدلس على الناس وتكذب، ما يجوز إعداد البحوث لطلبة المدارس ولا لغيرهم، ما يجوز. أنت تعد البحث وبعدين هو يروح يحط اسمه وبعدين يصير دكتور، ما تزوير هذا يا شيخ. ها، لا يقول أنا نظرت فيه، شنو نظرتك أنت؟ خلاص غيرت الواجب لمن يقول عده فلان، يعني جمعا وترتيبا وتنقيبا وإعادة ونظرا من وإلى، من وإلى يعني من أوله إلى آخره. يقول اكتشفت أنني أغسل رجلي في الوضوء بطريقة خاطئة حيث لا يصل الماء إلى أجزاء يسيرة منها، فما حكم صلوات الفائتة التي صليتها بهذا الوضوء؟ عفى الله عما سلف، عليك أن تحسن فيما تستقبل من وضوئك وتستغفر الله عز وجل في التفريط الذي كان منك، وتكثر من النوافل ولا تعيد شيئا من الصلوات الماضية. يقول السائل هل يجوز للكافر دخول مقابر المسلمين لحضور جنازة صديقه المسلم؟ يجوز، لأن الجنائز لا تكون في المساجد وإنما الخلاف في المساجد. يقول السائل رجل صلى العصر في جماعة بنية العصر ولم يصلي الظهر، فهل يصلي صلاة الظهر فقط أو يصلي صلاة الظهر ثم يعيد صلاة العصر؟ إذا دخل إذا صلاة العصر وتذكر أنه ما صلى الظهر فيدخل مع الناس بنية الظهر، لا يدخل معهم بنية العصر، ثم إذا سلموا هو يقوم ويأتي بصلاة العصر. أما إذا نسي ودخل معهم بصلاة العصر وفي الصلاة تذكر أنه ما صلى الظهر فيبقى على نيته، ثم إذا انتهى من الصلاة يقوم ويأتي بصلاة الظهر فقط. يقول ما حكم صلاة الجماعة الثانية بعد صلاة الأول بعد الجماعة الأولى؟ الجماعة الثانية لها صورتان. الصورة الأولى أن يقيموها قصدا، يريدون بذلك مخالفة جماعة المسلمين، اثنين ثلاثة يقولون هذا الإمام كافر ما نصلي وراه مثلا، هذا يحصل في بعض البلدان، بل وأنا رأيت هذا في أحد المساجد في الكويت عندنا، يدخلون بعد ما يقيم الصلاة يكون الإمام سلم يقول أنا ما أصلي وراه، ليش؟ قال هذا إمام يأخذ راتب من الأوقاف هذا كافر. قلت أنا أخذ راتب، قال أنت كافر. قلت الله الكلام معكم ما فيه فائدة. المهم إذا كانوا يصلون جماعة ثانية قصدا فهذا لا يجوز باتفاق علماء السلف والخلف، وهذه الصلاة لا تنعقد. أما إذا كان ليس بقصد المخالفة، ليس بقصد المخالفة وإنما حصل التأخير لسبب خارج عن إرادة الإنسان كونه في زحمة مثلا، والإمام لا ليس في قلبه شيء في الجماعة الثانية ويرضى بذلك، فلا بأس به إن شاء الله جل وعلا. وبهذا نجمع بين حديث من يتصدق على هذا حيث أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالجماعة الثانية، وما يروى عن السلف من كراهة وتحريم الجماعة الثانية. واضح؟ يقول نريد منك أن تدلنا على فضل العمرة. العمرة لا شك أن فضلها عظيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمر حتى في التعب الشديد الذي كان منه عليه الصلاة والسلام. والعمرة إلى العمرة أيضا من المكفرات كما جاء في الحديث، ولعمرة رمضان فضيلة خاصة، وعمرة في رمضان تعدل حجة معي، ولم يثبت في عمرة رجب شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام قد اعتمر 4 مرات مما يدل على فضل العمرة. يقول السائل هل يردد المصلين، هل يردد المصلون، هل يردد المصلون بعد الإمام سمع الله لمن حمده؟ الصحيح أنهم لا يرددون، وإنما يقولون ربنا ولك الحمد. الإمام هو الذي يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أما المأمومون فيقول ربنا ولك الحمد، وكذلك إذا كنت منفرد تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. يقول السائل في هذا الزمن نرى في وسائل التواصل الاجتماعي أن بعض الفتيات بالغات ينشدن أناشيد مختلفة أمام المشايخ والطلبة في بعض الجامعات الإسلامية في يوم التخرج بحضور الجميع في القاعة، وكذلك نرى في بعض الدول المسلمة وغير المسلمة محاضرات دينية بشكل مختلط بين الذكور والإناث في قاعة واحدة، فهل هذه الأمور من الخير أم من الشر؟ أما إقامة محافل الأناشيد في حفلات التخرج ونحو ذلك من قبل الفتيات البالغات هذا أمر لا يجوز إلا إذا كان ذلك في محضر النساء فقط، أما أن يكون هذا في محضر للنساء والرجال مع الأصوات الجميلة ثم ينشر ذلك في وسائل التواصل، فهذا شر واضح. وأيضا كذلك حضور النساء والرجال في محافل مختلطة بحيث يجلس الجميع معا، هذا لا يجوز لا في محاضرة دينية ولا في محاضرة دنيوية. أما لو كان الرجال في جهة والنساء في جهة فأرجو أن يكون الأمر أهون، والله أعلم. يقول السائل: ما هي أفضل طريقة للكتابة أثناء الدرس، خاصة إذا كان الشيخ يتكلم بسرعة؟ ما هذا يقصدني أنا ترى. أفضل طريقة للكتابة أثناء الدرس أن تتعلم السرعة في الكتابة، أي اكتب بسرعة. كان أحد مشايخنا دكتور عواد الرويثي حفظه الله ووفقه يقول: أبو صلاح يكتب بسرعة بس خطه ما ينقري، أنا ما أترك شيء يقوله هو، بس من اللي يقرأ خطي؟ أنا، وأحيانا حتى أنا ما أعرف أقرأ خطي. أحسنت. اليوم يمكن يرجع للتسجيل ويخفف التسجيل، يسرع التسجيل، يبطئ التسجيل ويعيد الفوائد. إذن هذه الطريقة أحسن، لكن ذكر بعض العلماء أنه ليس كل شيء يكتب، وإنما يكتب الفوائد التي لا يجدها في الكتاب أو يخشى أن لا يجدها في الكتاب، مثل التقسيمات، التعريفات، الأدلة، الاعتراضات، الوجوه، الرد ونحو ذلك. يقول: ما هي أفضل طريقة لمراجعة العلم؟ أفضل طريقة لمراجعة العلم المذاكرة مع شخص آخر، هذا واحد. مراجعة المحفوظات، هذا اثنين. ثلاثة: الاكثار من المطالعة. أربعة: تعليم من تحتك، تعليم من تحتك بما تتعلم. هذه أربعة طرق لمراجعة العلم. يقول السائل: ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بلا مطر، ثم بين الراوي لكي لا يحرج أمته، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم نزل مطر غزير من الجمعة إلى الجمعة، ولم يؤثر أنه صلى الله عليه وسلم جمع، فكيف الجمع بين هاتين الروايتين؟ لأني لما قرأت الرواية الثانية قلت أنه لا يجمع بسبب المطر، ثم لما قرأت الأخرى أشكل الأمر عليه. الرواية اللي في صحيح البخاري أن أنس قال: فمطرنا سبتا، يعني من الجمعة إلى الجمعة. طيب ما فيه ذكر القصر، ذكر الجمع؟ كون الحديث ما فيه ذكر الجمع ليس معناه نفي الجمع، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن حديث ابن عباس قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الظهر والعصر والمغرب والعشاء يومين متتاليين من غير ما سفر ولا مطر، وفي بعض الروايات ولا مرض. هذا يؤكد لنا أن المطر عذر مبيح للجمع، لكن أي مطر مبيح؟ هو المطر الذي يكون شديدا بحيث يمنع الناس من الوصول بسبب السيول، بسبب الطين، بسبب ما يلحقهم من الضرر في ثيابهم، في أبدانهم. أما المطر الخفيف إن شاء الله ينزل أسبوع كامل، أسبوعين، ما دام أن الشوارع نظيفة ولله الحمد والمنة، فما في داعي للجمع، هكذا يكون الجمع والله أعلم. أما الجمع من غير ما سفر ولا مطر ولا مرض، فهذا أراد أن لا يحرج أمته، فهذا يكون عند وجود الحرج. كيف؟ يعني مثلا أنت جيت متعب من السفر، وصلت بسيارتك بعد صلاة المغرب وأنت متعب، بس تدور الفراش، إن نمت بعد المغرب وما صليت العشاء ما تستيقظ إلى صلاة الفجر، فتفوتك العشاء، فجمعت العشاء مع المغرب حاضرا، لا بأس. هذا المقصود بالجواز، هذا المقصود برفع الحرج. وهكذا الدكتور يدخل في غرفة العمليات، قالوا له: عندك عملية بكرة السبت، تبدأ العملية من الساعة الواحدة، احتمال انك تخلص الساعة 5، احتمال تخلص الساعة 6. قال: ها، الساعة 6 يعني بعد المغرب، طيب وين اصلي العصر انا؟ يسألني يقول: وين اصلي العصر؟ اقول: صلي العصر مع الظهر جمع تقديم بلا قصر وادخل العملية. رفع الحرج ولا ما رفع الحرج؟ هذا معنى الحديث. يقول السائل: اخ دخل مع صديقه في شراكة قيمة السهم 100,000 جنيه، يعني معناته أنه مصري ولا يمكن جنيه استرليني صح؟ ما أدري. هذا الأخ كان معاه 1,700 دينار وصديقه أكمل له 300 دينار، وهذا الأخ سددها له بعد ذلك، فصار المبلغ الكويتي 2,000 دينار وصار المبلغ بالمصري 100,000، والشراكة انتهت بينهما. فهل هذا الأخ يأخذ ماله بالدينار ولا بالجنيه المصري؟ آخر صار مصري، جنيه مصري. الشراكات بحسب رأس مال الشركة، إن كان رأس مال الشركة المتفق عليه بينهم 200,000 جنيه وهذاك وضع 100,000 وأنت وضعت 100,000، فلا علاقة لنا بدنانيرك كانت كثيرة ولا قليلة، فأنت عند فض الشراكة رأس مالك 100,000 جنيه فلا عبرة بالدينار. لو أن إنسان عمل شركة كويتية مع شخص كويتي، هذاك دفع مثلا 20,000 وأنت دفعت 20,000، لكن أصل 20,000 عندك كانت من الدولارات محولة أو من ريالات محولة، هو ما له شغل أنت منين جبت 20,000. هذا معنى صورة المسألة. يقول السائل: كيف يختار الإنسان اليوم مذهبه، وهل يتبع مذهب بلده أو يجوز أن يختار الأيسر؟ مذهب العامي مذهب مفتي، ما في شيء اسمه أنا مذهبي كذا، أنت مذهبك مذهب المفتي، مفتيك إيش يفتيك هذا هو مذهبك أنت، شعرفك بالمذهب. قلنا لك مثلا أنت خليك حنفي، أنت شعرفك بالحنفية. قلنا لك خليك حنبلي، شعرفك بالحنبلية أنت. ولو رحت قالوا لك فلان حنبلي، رحت فلان الحنبلي وافتاك بشيء خلاف مذهب الحنابلة، وش دراك؟ ما يصير. لذلك مذهب العامي مذهب مفتي، وعليك أن تتقلد في فتواك من تثق بدينه وأمانته، بدينه وأمانته وعلمه. والله علمت أن فلان يفتي بالكتاب والسنة ما في بأس، علمت أن فلان يفتي بالكتاب والسنة وفق المذهب الحنفي، وفق المذهب المالكي، وفق المذهب الحنبلي، ما في بأس. لكن المهم أن لا تقلد شخصا تعلم أنه متعصب، لا تقلد شخصا تعلم أنه لا يبالي بفقه الكتاب والسنة. يقول السائل من فرنسا: كيف نفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: جمع من غير خوف ولا سفر ولا مطر، ما ضابط الجمع للمقيم؟ هل يجوز للشباب الذين يدرسون في الثانوية مثلا يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر حتى لا تخرج صلاة العصر عن وقتها؟ هذا السؤال جاوبناه قبل قليل. إذا كان هذا الجمع الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام طول عمره حصل له مرة واحدة، معنى هذا أن هذا لا يجوز أن يكون ديدنا للإنسان، لا يكون ديدنا للإنسان يكرر كل يوم، فيصير تصير الصلاة مثل صلاة بعض الفرق، صلون العصر مع الظهر دائما والعشاء مع المغرب دائما، فيصير الصلوات عندهم 3، هذا ما يجوز. لذلك نقول أن على هؤلاء الطلبة الضابط في رفع الحرج هو أن يكون الحرج وقتيا ويكون واقعيا، هذا هو الضابط والله أعلم. يقول: إذا بات الرجل غاضب على زوجته تلعنه الملائكة حتى تصبح، هل إذا غضبت الزوجة من زوجها تلعنه الملائكة أيضا؟ لا طبعا، الحمد لله، لأن المرأة لو غضبت على زوجها والملائكة تلعنه الله يعين الرجل، المرأة تغضب لأدنى شيء. فإنما كان هذا لماذا؟ لأن حق الرجل على الزوجة أعظم من حق أبيها وأمها عليه. والله هذا الأمر لو أوصلناها إلى الناس لفهموا كيف يتعاملون مع الأزواج. حق الزوج على المرأة أعظم من حق أبيها وأمها. لو قال لها أبوها أخرجي وقال لها الزوج لا تخرجي، وجب أن لا تخرج. لو قالت لها أمها تعالي وقال الزوج لا تذهبي، وجب عليها أن تطيع الزوج، ولها في ذلك أجر عند الله عز وجل. حتى قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. يقول السائل: طيب نكتفي بهذا القدر، نفتح المجال لكم، تفضل أبو عمر. مرة ثانية. Thank you. نعم، بعض الشركات تكتب أنها شركة موافقة للشريعة الإسلامية، متوافقة، وبعضها تكتب مطابقة. يعني في البورصة في بعض اللجان أو الهيئات الشرعية يفرقون، فيقول من يكون الشركة تقوم وفق الضوابط الشرعية، يعني لا يعملون أي عملية إلا وهي موافقة للشريعة. أما إذا كانت مطابقة يعني أنها في الأصل لا تتعامل بالمحرمات، ولكن وإن لم تكن هي ملتزمة بالشريعة. مثال ذلك لما يقولون مثلا شركة تعمل في صناعة الأنابيب البلاستيكية، هذا يكتبون عنها مطابقة للضوابط الشرعية، ما يكتبون موافقة. ليش مطابقة؟ صناعة أنابيب بلاستيكية ما لها علاقة بالموضوع. لكن لو أن شركة فنادق وهي كافرة، لكنها تقول مثلا نحن لا نسكن أناسا يفعلون الفواحش، أو لا نبيع الخمر في فنادقنا، هذه مطابقة وليست موافقة. نعم تفضل. سلام. نعم، إذا كانت الديكورات التي تكون خلفية أو للبيوت أو كذا تحمل رموزا شركية أو كفرية لا يجوز قطع. أحسنت، جزاك الله خير. ها؟ مندالة هالشكل؟ والله يستر، فسرتوا لي غلط الله يهديكم. على كل حال الزخارف والديكورات الخلفية والتي تكون زينة تجوز بهذه الشروط التي ذكرناها، وهي أن لا تكون هذه الزخارف ذوات الأرواح ولا فيها مشابهة للكفار والمشركين. نعم تفضل. أنت مسافر، ما دام سمعت الأذان يلزمك أن تصلي. إذا أراد إنسان أن يسافر ثم سمع المؤذن قبل أن يتحرك هالشكل، فيجب عليه أن يصلي ثم يتحرك. نعم. حتى لو جرى أيا كان ما دام سمعت الأذان تصلي ثم تتحرك. هذا هو. لا، إذا طلع من بيته مثلا، أنت الحين تحركت، أنت ساكن هنا في المسائل أو في الفنيطيس، ركبت سيارتك وتحركت مثلا، تبي تروح على الخفجي رايح الدمام مثلا، وفي الطريق مثلا عند الفاحل سمعت الأذان، عرفت؟ أنت الآن سمعت الأذان وأنت في مكان الإقامة متصل البنيان، فأنت يجب عليك الجماعة، خلصنا، تصفط سيارتك تصلي في المسجد. لكن لو أنك جاوزت أم الهيمان، خلاص آخر بنيان، هذا ما في بعده بنيان، صح؟ جاوزت أم الهيمان ثم سمعت المؤذن، فأنت الآن في حكم المسافر حتى لو ما وصلت المسافة. نعم تفضل. طيب، هو ذاك الرجل طلب دين ولا مشاركة؟ ممتاز، طلب دين. لما اتصل عليه قال لك أقرضني 1000 دينار ولا قال لك أقرضني 20,000 جنيه؟ إذن هو قال 20,000 جنيه، ما قال لك دينار، فيلزمه أن يرد لك 20,000 جنيه، لا ينظر الدينار إيش صار. نعكس الآن، افرض افرض أنه طلب منك 20,000 جنيه وبعد 5 سنوات من اليوم كان الجنيه 20,000 جنيه كان صار 1,000 دينار في ذاك الوقت. بعد 5 سنوات من اليوم صار 20,000 جنيه مثلا 300 دينار، فهل أنت ستطالبه بالجنيه ولا بالدينار؟ فهمت؟ فكلا الحالين اللفظ الإنسان بلفظه، ما دام طلب منك دينا بالجنيه فأنت ملزم بالأداء بأخذ الدين واستيفائه بالجنيه. ما له علاقة فيك أنت، أنت شنو طلب منك وأنت وافقت؟ طلب منك دينار يلزمه أن يرد دينار، طلب منك جنيه يلزمه أن يرد لك الجنيه، طلب منك دولار يلزمه أن يرد لك الدولار، ما له علاقة بشيء آخر. تفضل بعد. إيش توضيح؟ نهى النبي حديث ابن عمر عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر المسلم بالمصحف إلى بلاد الكفار. قال أحد الرواة خشية أن يناولوه، وقال بعضهم خشية أن يهينوه. واضح.